قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الألماني بتونس. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومرحبا بكل من يسمع فينا على موجات راديو نفزاوة 101 FM. فلاحة بنت فلاح ضيفة اليوم من قلت لهم اسكتوا، واحدة من ربوع نفزاوة الطيبة. تمثل المرأة النفزاوية بأبهى صورها، تربت على الفلاحة من الصغرى وتعلمتها من دار باباها حتى لدار رجلها. خدمت الأرض، غرست وسقت وتعبت لين خرجت من بين يديها دقلة النور. ضيفتنا اليوم الفلاحة جميلة النوري. كنت بوي يطلع المنطقة، احنا في البقعة نتاعت قبلي لوطة في الري بلي القديمة، ونخرج نطلع يمشي بوي نمشي يعني للغابة نجيب معناتها الخضرة. خضرة قعدت من صغرتي وانيا في مخي معناتها الفلاحة. خبرة طويلة وتجربة طويلة في الفلاحة، واللي بالرغم مسؤوليتها كأم وكزوجة وصعوبة التوفيق بين مسؤولية دارها وخدمتها كفلاحة، قدرت تكون حاضرة في الاثنين. لي 24 عام في الفلاحة، معناتها أنا تو عمري 65 عام. نوض الصباح بكري فجر، نعطي حق ربي، صلي، بعد ما بعدت ليك نزود نحضر فطور، خلي فطور أولادي تقرا، نحضر لهم فطور ونخرجوا. نخرجوا مع ستة سبعة تلقاني في الغابة أنا وجوزي، ساعتها مجهود نص نهار نروحوا نحضر، نعاود نحضر فطور أولادي ونحضر فطور جوزي ونفطروا ونرتاح ونشرب التاي ونقعد ونستراح، وبعد ذلك نرجع العشية ونروحوا العشية بعد صلاة العشية نروحوا ساعة المغرب، بعد المغرب نروح أنا وجوزي. وتبقى الفلاحة هي مورد الرزق الوحيد لخالتي جميلة، واللي ولت تصعب أكثر يوم بعد يوم، وتكثر مصاريفها كل موسم أكثر من اللي قبله، من مصاريف تغليف وماء وخدمة. واللي زاد أكثر صعب المسألة مشاكل بيع الدقلة في موسم السنة، واللي برغم تدخل الدولة في تحديد سعر أدنى يتقدر ب 2200 مليم، إلا أن الركود كان هو سيد الموقف من ناحية المصدر، وقف شريان الدقلة واللي كل نهار يتعدى تزيد الخطورة على جودتها، ومن ناحية أخرى لسوام البخسة اللي تتباع بها الدقلة، واللي ظروف الفلاح الصعيبة تخليه يضطر يقبل ويبيع باش يقدر يعيش ويعيش عائلته، كيما حكت لنا خالتي جميلة اللي عايشت هالوضعية بحذافير. نظفوا النخلة، نظفوا نحيلها لجريدها، نذكروها من لوطة، نغبروها نعملوا لها الغبار، نسقوها، تبدأ النخلة نظيفة باش يجي التمر تاعها سمح. نشروا البلاستيك، البلاستيك غالي، المية غالي ساعة ب5000، وساعات نقعدوا معناتها بالشهرين قلت لك ما نسقوش معناتها، وتخلصي العام كيفاش باش تخلصيك المليون راك نتاع العام تاع المية، إلا ما تعمل المنتوج نتاعي. زادوا كملوا عقابنا من ما عندناش مجمع اثنين تاع تمر، يهزوا ويجونا هنية من هنية يشروا منا، باش يشروا منا يشروا منا بالرخيص، على خاطر الفلاح علاش يبيع بالفلاح بالرخيص؟ احنا ما عندناش مجمع نتاع تمر، والفلاح ماذا بيه باش يسددك الديون اللي عليه. كيف يجيه الشاري من طوزر ولا يجيه من كل بلاصة باش يلقى الثمن اللي يلقاه يعطيه يشري منه، اللي يعطيه له اللي يجيه الشاري اللي يعطيه له الثمن اللي يعطيه له يبيع بيه، باش علاش؟ على خاطر باش يسدد الديون اللي عليه، كما نقول الديون الخدمة، الديون البلاستيك، الديون المية. مستغلين مستغلين اللي عندهم رؤوس لموا اللي في تونس، وقت اللي يبيعوا يشروا معناتها احنا توما احنا يجونا ناس اخرى تشتري منا، ماشنا عندنا وصلة هنا. احنا في ولاية قبلي عاملين مجمع، كل واحد يهز له التمر نتاعه ويشريه بالسوم اللي سعره الحاك، هذاك ما عندناش. احنا نشريه الواحد حتى ساعات يبيعه على 700 فرنك، على 17% يشريه يبيعه الكيلو، معناتها احنا اللي شكون التاعب، شكون اللي خاسر؟ هو الفلاح. الفلاح ساعات ما يلقاش باش يخلص كما نقولوا المين تاعه، ما يلقاش باش يخدم الارض، ما يلقاش باش يشري البلاستيك، ما يلقاش باش يشري كما نقولوا فياجات نتاع الغبار ولا المونيت الفصفار، باش يلقى باش يشري الدواء نتاع النخل نتاع الشجر نتاع الرمان نتاع الكرم نتاع العنب نتاع يتعب كيفاش باش يعمل يقعد تاعب. قلت له مسكت وتتواصل مشكلة موسم التمور ومشاكل الفلاحة، واللي بالرغم من التقديرات اللي تقول وانه تصديرات التمور باش توصل سنين 110,000 طن، إلا أن القطاع باقي مهمش وباقي يعاني من برشة صعوبات في البيع وفي الأسعار. وخالتي جميلة وكما كل فلاحي وفلاحات قبلي طالبت الحكومة والدولة ككل باش ينقذوا دقلة النور ومن وراها الفلاح من احتكار المصدر ومن ركود الأسعار والبيوع. والله يعني نطالب معناتها السيد الرئيس سمعنا، ونطالب السيد الوزير الفلاحة على الخطر مش عطين حقوق نتاع الفلاحة نتاع ولاية قبلي. احنا الدقلة نتاعتنا دقلة سمحة ياسر، وتجينا من الأطراف، تجينا من طوزر وتجينا من كل بلاصة يشروا من ولاية قبلي. شلت حتى الشكيت حتى المعتمد وشكيت على المية وعلى الري، على خطر المية معناتها يعطونا دور بعيد دور بعيد. وقت اللي يعملونا ساحات تجينا فترة ما بين يقولك ما بين السفاية والنواي، تجينا الفترة ديك تجينا يقصوا علينا المية. تبدأ خالص عاطي الفلوس، نبدأ خالص أني عاطي فلوس الساعة حسب نهينا ب5,000، معناتها غالي المية، ندفعه في العام نعطي 1,000,000 هذاك وتقعد الغابة عطشانة. هذه كانت حلقتنا من قلت لهم اسكتوا مع خالتي جميلة اللي ما وصلتش اليوم صوتها فقط، لكن زاد صوت كل فلاحة في منطقة نفزاوة غرست وسقت وتعبت واستنت غلتها باش تعيش وتعيش أولادها، واللي زي خالتي جميلة موجودين برشا في نفزاوة اللي يستنوا بالدقيقة في موسم الدقلة اللي يجيهم كيما هلال العيد مرة في العام يستنوه باش يعيشوا بسلامة. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. راحت بلدنا سبحان اللي تصور، العود المتاوي بالدوب المشكر فلاحة بلدنا سبحان اللي صور العود المساوي بالدوب المشكر والضحكة اللي طلع من الفجر المنور والضحكة اللي طلع من الفجر المنور بالدحر الإلهي والشهد المكرر فلاح بلدنا سبحان اللي صور سبحان اللي صور فلاح بلدنا بالصبح تلاقيها بالصح الأدان وتلاغي البدارة البدارة الثبان بالصبح تلاقيها بتنح الأدان وتلاغي البدارة البدارة الثبان وبتملى المراود وتعبي الكيزان وبتملى المراود وتعبي الكيزان من صيد الحليب اللي جراه الحنان فلاح بلدنا سبحان اللي صور سبحان اللي صور فلاح بلدنا والظهر تلاقيها بتشق الطريق بالخطوة الجريئة والعزم الجريء والظهر تلاقيها بتشق الطريق بالخطوة الجريئة والعزم الجريء رايحة تشوف راجلها خبزاله الثقيل رايحة تشوف راجلها خبزاله الثقيل مشلتت مقمر فوق ظهر الحريق فلاح بلدنا سبحان اللي صور سبحان اللي صور فلاح بلدنا وبتاعت العطاري وبظل التلال تسمع صوت ايديها في ايدين الرجال وبتاعت العطاري وبظل التلال تسمع صوت ايديها في ايدين الرجال بتعبي السكايب بصوت الغلال بتعبي السكايب بصوت الغلال واللول المدهب بالرزق الحلال فلاح بلدنا سبحان اللي صور سبحان اللي صور فلاح بلدنا المغرب تشوفها رجع بالطحين عالجسر اللي يمني ترعى تابوت معين المغرب تشوفها رجع بالطحين عالجسر اللي يمني ترعى تابوت معين تمرق في المزارع مرفات الجبين تمرق في المزارع مرفات الجبين اقطعها اللي سابق عشرات السنين فلاح بلدنا سبحان اللي صور سبحان اللي صور فلاح بلدنا والمسا تلاقيها اجمل ست دار وتحس ان دارها مفروشة عمار والمسا تلاقيها اجمل ست دار وتحس ان دارها مفروشة عمار والمسا تلاقيها اجمل ست دار وتحس ان دارها مفروشة عمار زيناها الطهارة مرفوض الجدار زيناها الطهارة مرفوض الجدار مسوى كل جارة ومعبد كل جار فلاح بلدنا سبحان اللي صور سبحان اللي صور فلاح.